عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وذهب ابو حنيفة الى ان اللائط يلقى من شاهق جبل ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط لقوله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. وجعل الله مكان تلك البلاد بحرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بما حولها من الاراضي المتاخمة لفنائها لرداءتها ودناءتها، فصارت عبرة ومثلة وعظة وآية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته في انتقامه ممن خالف امره وكذب رسله واتبع هواه وعصى مولاه، ودليلا على رحمته بعباده المؤمنين في انجائه اياهم من المهلكات واخراجه اياهم الى النور من الظلمات، كما قال تعالى: ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: فاخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل، ان في ذلك لآيات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم، ان في ذلك لآية للمؤمنين. اي من نظر بعين الفراسة والتوسم فيهم كيف غير تلك البلاد واهلها، وكيف جعلها بعدما كانت آهلة عامرة جعلها هالكة غامرة، كما روى الترمذي وغيره مرفوعا: اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله، ثم قرأ: ان في ذلك لآيات للمتوسمين. وقوله: وانها لبسبيل مقيم، اي لبطريق مهيع. مهيع يعني واسع وبين مسلوك الى الان، كما قال: وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. وقال تعالى: ولقد تركناها آية بينة لقوم يعقلون. وقال تعالى: فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، اي تركناها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة وخشي الرحمن بالغيب وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فانزجر من محارم الله وترك معاصيه وخاف ان يشابه قوم لوط، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وان لم يكن من كل وجه فمن بعض الوجوه. فالعاقل اللبيب الفاهم الخائف من ربه يمتثل ما امره الله به عز وجل ويقبل ما ارشده اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتيان ما خلق له من الزوجات الحلال والجواري من السراري ذوات الجمال، واياه ان يتبع كل شيطان مريد فيحق عليه الوعيد ويدخل في قوله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد.